بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا، المقطوعة 19 بعد 100، حنانيك يا رباه لأبي قيس حرمة الأنصاري. أقول إذا أدعوك من كل بيعة تباركت، قد أكثرت لاسمك داعيا. أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة حنانيك لا تظهر علي الأعادي. فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا. حاشية: المصدر ابن هشام 1 والبداية 3 204 من 1 إلى 3، وحماسة البحتري 157 3، والمؤتلف والمختلف 225 3، والشعر والشعراء 1382 3. النسبة: المقطوعة كما في ابن هشام والبداية لأبي قيس الأنصاري، ونسب الثالث في الحماسة والمؤتلف والشعر والشعراء لأفنون التغلبي. الغريب 1 البيعة، معبد النصارى واليهود، وأبو قيس قد قال هذه القصيدة في الإسلام، فقد رواها ابن هشام مع المقطوعة الآتية التي مطلعها ثوى في قريش 14 حجة، يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، وهي في ذكر نصرة الأنصار للرسول وللإسلام. وإذا فماذا أراد أبو قيس؟ قد تكون البيعة في ذلك الوقت لم يحدد معناها بمكان عبادة أهل الكتاب، ولم يستبدل المسلمون المسجد مكانها، وقد يكون أبو قيس مستطردا يقص حياته في الجاهلية، وقد تكون البيعة اسم مرة أو هيئة من البيع، والمراد يذكر الله بائعا مشتريا. 2 حنانيك، أي تحنن علي مرة بعد مرة وحنانا بعد حنان. الرواية: 1 في البداية، أقول إذا صليت حنانيك لا تكثر الأعادية. 2 في البداية، أرضا مخيفة، تباركت اسم الله أنت المواليا. 3 في البداية، يدري الفتى كيف سعيه، وفي الحماسة ما يدري امرؤ كيف يتقي. انتهت الحاشية. المقطوعة 20 بعد 100، سلم لنا علي لحجر ابن عدي. يا ربنا سلم لنا علي، سلم لنا المهذب التقي، المؤمن المسترشد المرضي، واجعله هادي أمة مهدية، واحفظه ربي حفظك النبي، فإنه كان لنا وليا. حاشية: المصدر شرح النهج 2 466 446 إلى 448، وأيضا 71 من 1 إلى 6. الترجمة: حجر ابن عدي الكندي، صحابي سيد عابد زاهد، كان من أشياع علي، قتله معاوية 51 الهجري، الإصابة 1 314. المناسبة: قاس علي رضي الله عنه المحن السودة في خلافته القلقة، وهذه دعوة مخلص له بالنصر والسلامة من المكائد. الرواية: في شرح النهج الرواية 2، وفيها سلم لنا المبارك المضي، 3، وفيها المؤمن المسترشد الرضي، 5، وفيها واحفظه ربي واحفظ النبي، 6، وفيها فقد كان له أولية. انتهت الحاشية. المقطوعة 21 بعد 100: يا رب فاحفظ لعدي بن حاتم، هذا علي والهدى حقا معه، يا رب فاحفظه ولا تضيعه، فإنه يخشاك ربي فارفعه، ومن أراد عيبه فضعضعه، أو كاده بالبغي منك فاقمعه. حاشية: المصدر شرح النهج 2466 ووقعة صفين 4321 من 1 إلى 4 و 453 من 1 إلى 4. الترجمة: عدن ابن الجواد الشهير حاتم أسلمه عام 9 بعد تنصر، كان قوي الدين سيدا في قومه، ناصر عليا أيام الفتنة، ومات 60 ونيف، وكان شاعرا حسن الشعر. الإصابة 2460. المناسبة: كان عدي من محب علي بن أبي طالب، وقد ساءه أن يرى الحق الذي يراه مع علي مهينا، وعز عليه حظ الإمام النحس، فقام يدعو ربه يوم صفين، يوم كاد جيش الشام أن ينتصر في الأيام الأولى من المعركة. الغريب ضعضع أذل وهدم. الروايات في وقعة صفين: الرواية الثانية زيادة، نحن نصرناه على من نازع، صهر النبي المصطفى قد طاوع، أول من بايعه وتابع. وهذه الزيادة تخالف الأبيات بنشاز موسيقي، سببه وجود الألف والحركة على العين. انتهت الحاشية. الباب الثالث: شعر الجهاد والكفاح والنصرة. الأناشيد الحماسية: تهديد ووعيد، فدائيون، صفة من ترك المسلمين، وصف المعارك والبطولات، الصابرون، الفخر بالجهاد وبنصرة الإسلام. عنوان: الأناشيد الحماسية. المقطوعة 22 بعد 100: نحن المبايعون. نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا. حاشية: المصدر الدرة الثمينة 352، البداية 496 من 1 إلى 2، 495 من 1 إلى 2، وتحقيق النصرة 194 من 1 إلى 2. المناسبة: قال هذا الشعر وأنشده حفرة الخندق الصحابة يوم الأحزاب، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر ويقول معهم. المقطوعة 17 بعد 100: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فكان الصحابة الآخرون يجيبون نشيد الرسول بهذا النشيد. الرواية 2 في ابن كثير، الرواية الأولى على الإسلام. انتهت حاشية المقطوعة 22 بعد 100. المقطوعة 23 بعد 100: خلوا عن سبيله لعبد الله بن رواحة أو لعمار بن ياسر. 1. خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله، كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله، أو يرجع الحق إلى سبيله. حاشية المصدر ابن هشام. 255 عدا 3 و4 فهي من الزاد، و5 من البداية. الرواية 312 من شرح النهج زاد المعاد، 267، 1 و3 إلى 4 و6 و8 و10 إلى 11، وشرح النهج 2 28، 9 إلى 12، وابن سلام 186 و187 من 1 إلى 2 ومن 8 إلى 11، والطبري 2 309 و310 من 1 إلى 2 و6 إلى 11، وابن الأثير من 254 من 1 إلى 2 و6 إلى 11، والنبلاء 169 1 و9 إلى 11، والبداية 5 336 1 و8 إلى 11 و4 228 1 إلى 2 و6 إلى 11 و428 1 و4 و5 و9 و428 1 و6 إلى 11 و4 229 1، والبداية أيضا 4 229 1 و3 و4 و8 إلى 11 و4 231 1، ونهاية الأدب 17 377 1 و2 و6 إلى 11، والطبقات الكبرى 221 1 إلى 2 و6 و8 و11 و3 526 1 و8 و10 إلى 11 و3 527 1 إلى 2 و10 إلى 11، والإصابة 299 1 و8 و10 إلى 11، والاستيعاب 2 472 8 إلى 11، والمؤتلف والمختلف 1 و8 إلى 11. النسبة: أكثر الرواة يعزون المقطوعة لابن رواحة، ولكن ابن هشام وشرح النهج والاستيعاب ينسبون الأبيات من 15 إلى 12 لعمار. ويبدو أن أصل القصيدة لابن رواحة، ثم إن عمارا تمثل بهذا الأصل في صفين وزاد عليه. ودليل أن الأصل لابن رواحة قوله خلوا البيتين، فذلك ظاهر في النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على زيادة عمار قوله نحن قتلناكم واليوم نقتلكم، ولم يحصل في عمرة القضاء قتال. ثم إن معنى القتل على التنزيل والقتل على التأويل يشير إلى الفكرة التي نادى بها أنصار علي في الفتنة، وهي أنهم يقاتلون معاوية على تأويل القرآن الخاطئ، كما قاتلوا إياه يوم بدر على تنزيله. ويدل على الزيادة أيضا تكرار القافية رسوله وسبيله مرتين، وليس بينهما سوى بيت واحد. المناسبة: قال ابن رواحة شعره يوم اعتمر النبي والمسلمون عمرة القضاء بعد صلح الحديبية، وكان قائد ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قائد ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمار شعره يوم صفين منددا بما يراه من اغتصاب معاوية رضي الله عنه للخلافة، وظلمه لعلي رضي الله عنه، وبأحقية علي بقتله كما قاتل النبي أيام يوم بدر. الغريب 10، الهام جمع هامة وهي الرأس. الرواية 1 في المؤتلف خلوا نبي الله، 2 المؤتلف مع رسوله، 3 في البداية الرواية 3 قد نزل، 7 في النهج إني رأيت الحق في قبوله. ثمانية في ابن سلام وشرح النهج والبداية الرواية الأولى والطبقات الأولى والثانية والاستيعاب ضربناكم. تسعة في البداية الرواية الأولى والسادسة والإصابة اليوم نضربكم. وفي الاستيعاب على تنزيله تسعة في ابن سلام ورواية البداية الأولى والسادسة والطبقات الأولى كما ضربناكم. وفي شرح النهج والنبلاء والبداية الرواية الرابعة والاستيعاب فاليوم نضربكم. 11 في البداية الأولى يشغل الخليل. 12 في الاستيعاب أو رجع الحق إلى سبيله. الزيادة زاد الطبري بعد الثاني إني شهيد أنه رسوله. وفي رواية البداية السادسة أنا الشهيد. وفي الخامسة باسم الذي لا دين إلا دينه باسم الذي محمد رسوله. انتهت الحاشية. المقطوعة 24 بعد 100 ثبت الأقدام لعامر بن الأكوع. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فاغفر فداء لك ما أبقينا. حاشية المصدر ابن هشام 235 عدا 5 و6 فهي من رواية الطبقات 4 وعدا 7 فهي من رواية الطبقات 2. ابن الأثير 247 1 و2 و8 و9. النبلاء 170 1 و2 والبداية 496 1 إلى 4 و8 إلى 9 و496 من 1 إلى 4 و8 إلى 9 وصفوة الصف 165 من 1 إلى 4 و8 إلى 9 والطبقات الكبرى 271 من 1 إلى 4 و8 إلى 9 و211 1 إلى 4 و7 إلى 9 و3 527 1 إلى 4 و8 إلى 9 و4 303 1 و2 و5 إلى 9 و4 304 1 إلى 2 و5 إلى 10 ونهاية العرب 17 169 1 إلى 4 و8 إلى 9 و17 249 1 إلى 4 و8 إلى 9 والاستيعاب 13 1 إلى 4 و7 إلى 9 وشواهد المغني 287 1 إلى 4 8 إلى 10 وشرح بانت سعاد 92 1 إلى 2 و8 إلى 9 النسبة 1 أكثر المصادر نسبت القصيدة لعامر بن الأكوع 2 ونسبت المقطوعة لابن رواحة من النبلاء والاستيعاب في 3 روايات 3 ونسبها لكعب بن مالك في شرح بانت سعاد. الترجمة عامر بن الأكوع الأنصاري صحابي جليل وشاعر وراجز مجيد ومؤمن مجاهد استشهد يوم حنين. الاستيعاب 13 المناسبة أصح الروايات أن عامرا حدا بهذا الرجز قافلة المسلمين العائدة من تبوك قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك فرجز. وقد تمثل بهذا الرجز في مناسبات مختلفة. الغريب 6 عولوا رفعوا أصواتهم بالصياح. 10 فداء لك أي فداء لدينك الذي أكرمتنا به كل ما نملك. الرواية 1 في الطبقات الأولى والرابعة والنهاية الأولى وشرح بانة سعاد لا هم. وفي الطبقات الرواية الثانية وشواهد المغني طلاه، وفي الاستيعاب بالله، وفي رواية البداية الثانية والطبقات الخامسة اللهم، وفي رواية الطبقات الثالثة يا رب، وفي رواية البداية الثانية والصفوة الأولى والطبقات الثالثة والرابعة والنهاية الأولى وبانت سعاد لولا أنت. اثنان، في الطبقات الثانية وشواهد المغني وما تصدقنا وما. ثلاثة، في رواية البداية الأولى والصفوة والاستيعاب إن الأولى قد بغوا علينا، وفي رواية الطبقات الأولى والنهاية الأولى إن الأولى لقد بغوا، وفي رواية الطبقات الثانية إن الذين كفروا بغوا، وفي شواهد المغني الكافرون قد بغوا، وفي الطبقات الثالثة إن الكفار قد بغوا. أربعة، في رواية البداية الأولى والصفة والطبقات الأولى والنهاية الأولى والاستيعاب بشواهد المغني إذا أرادوا. ثمانية، في رواية الطبقات الثانية وأنزل، وفي شواهد المغني والاستيعاب وأنزلا، وفي بانت سعاد وأنزلا، وفي رواية الطبقات الرابعة فألقيا، وفي الخامسة وألقيا. تسعة، في رواية الطبقات الثانية والاستيعاب وشواهد المغني فثبت لأن البيت التاسع في مكان البيت الثامن. انتهت الحاشية. المقطوعة الخامسة والعشرون بعد المئة إلى الأعادي أسير لعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. أسير إلى الأعادي باهتمام بقلب صادق حسن النعام بأبطال جمجمة أسود صرات في الوغى قوم كرام أبيد بهم عداة الدين جمعا ولا أخشى من القوم اللئام. حاشية المصدر فتوح الشام 242. الترجمة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق التيمي القرشي، أسلم عام الحديبية وجاهد في الفتوح وناصر عليا في الفتنة وكان صالحا ذا دعابة. توفي عام 58 الهجري. الإصابة 2400. المناسبة، قسم عمرو بن العاص الجيش الذي يقوده في إحدى فرق جيوش فتح الشام فأعطى عبد الرحمن ابن أبي بكر إحدى الرايات وأجهن فتوجه يغني الغريب. اثنان، جماجمة سادة. انتهت الحاشية. المقطوعة السادسة والعشرون بعد المئة النصر للمتوكلين لعبد الله ابن حذف. توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. حاشية المصدر ابن الأثير 249 والطبري 2522 والبداية 6327. الروايات في الطبري والبداية وجدنا الصبر. انتهت الحاشية. المقطوعة السابعة والعشرون بعد المئة مجاهدة نفس لعبد الله بن رواحة. أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أولى لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرن ما لي أراك تكرهين الجنة قد طال ما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة جعفر ما أطيب ريح الجنة. حاشية المصدر ابن الأثير 260 عدا 7 فهو من الحلية. شرح النهج 3611 من 1 إلى 6 والطبري 2321 من 1 إلى 6 والحلية 120 و 121 من 1 إلى 6 و121 من 1 إلى 7 والنبلاء 168 من 1 إلى 2 و4 إلى 5 و172 من 1 إلى 6 والصف 193 من 1 إلى 6 والبداية 444 و245 من 1 إلى 6 والطبقات 3529 1 و2 و4 وحماسة البحتري 2 من 1 إلى 2 و4 إلى 5 ونهاية الأرب 17280 281 من 1 إلى 6 والاستيعاب 2286 1 و2 و4 و5 و7 و286 من 1 إلى 6 المناسبة أخذ عبد الله الراية يوم مؤتة بعد قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب فما نفعه نفسه النزول عن فرسه خشية الموت فنزل وهو يهددها ويحدد مصيره ويغني هذا النشيد الرائع الغريب 1 و2 الهاء في آخر القافيتين للسكت 3 أجلبوا اختلطت أصواتهم الرنة صوت فيه ترجيع كالبكاء أو القوس المصوتة 6 النطفة الماء القليل جدا الشنة القربة البالية الرواية 1 في روايتي الاستيعاب أقسمت بالله وفي الطبقات أحلف بالله 2 في ابن هشام والنبلاء الرواية الثانية والنهاية لتنزلن وفي شرح النهج طوعا وفي الحلية الرواية الأولى لتنزلن وفي رواية الحلية الثانية بطاعة منك أو لتكرهن وفي ابن هشام والحلية بروايتها ورواية النبلاء الثانية والطبقات والنهاية والاستيعاب برواية أو لتكرهن وفي شرح النهج وإلا سوف تكرهن وفي الطبري أو فلا تكرهن وفي حماسة البحتري كارهة أو لتطاوعن 3 في ابن هشام وشرح النهج ورواية الحية ورواية النبلاء الأولى والطبقات والحماسة والنهاية ورواية الاستيعاب جلب الناس وفي الحلية الرواية الأولى إذ جلب وفي الصغرى قد أجلب 4 في الصغرى يا نفس ما لك تكرهين وفي الطبقات يا نفس ألا تكرهين 5 في رواية النبلاء الأولى والحلية الثانية والصغرى والاستيعاب الأولى فطالما وفي رواية الحلية الأولى لطالما وفي رواية الاستيعاب الثانية وقبل ذا ما كنت مطمئنة انتهت الحاشية المقطوعة 28 بعد 100 جدوا وجندلوا لخالد بن الوليد سنحمل في جمع اللئام الكواذب وتعري رؤوسا منهم بالقواضب ونهزم جيش الكفر منا بهمة تطول على أعلى الجبال الرواسب وينصر دين الله في كل مشهد بفتيان صدق من كرام الأعارب فيا معشر الأصحاب جدوا وجندلوا وكروا على خيل كرام المناسب فدونكم قصد الصليب وبادر لنرضي إله الخلق معطي المواهب حاشية المصدر فتوح الشام 289 المناسبة قالها القائد للجيش الفاتح قبيل إحدى المعارك والوقائع في حروب الشام الغريب 1 نفري نشق الرواية 2 في الأصل تطول على انتهت الحاشية المقطوعة التاسعة والعشرون بعد المئة سأضرب لقتادة ابن أيشم الكناني، سأحمل في الروم الكلاب النوابح وأضربهم ضربا بحد الصفائح، وأرضي رسول الله خير مؤمل نبي الهدى للدين أشرف ناصحي. حاشية المصدر فتوح الشام 138، انتهت الحاشية. المقطوعة 130 بعد المئة، لأبذلن مهجتي لجندب ابن عامر الطفيل، سأبذل مهجتي أبدا لأني أريد الفوز من رب كريم، وأضرب في العدا جهدي بسيفي وأقتل كل جبار لئيم، فإن الخلد في الجنات حق تباح لكل مقدام سليم. الحاشية المصدر فتوح الشام 140، المناسبة قالها هذا البطل قبل أن يستشهد بدقائق معدودة في إحدى المعارك في حرب الفتوح الشامية. الغريب ثلاثة السليم الجريح الذي أشفى على الهلكة، انتهت الحاشية. المقطوعة 131 بعد المئة، أنا فارس الإسلام للزبير بن العوام، أنا الزبير ولد العوام، ليث شجاع فارس الإسلام، كرم همام فارس همام، أقتل كل فارس ضرغام، وإنني يوم الوغى صدام، وناصر في حانها الإسلام. حاشية المصدر فتوح الشام 244، انتهت الحاشية. المقطوعة 132 بعد المئة، النعيم هناك لناجية ابن جندب، يا لعباد الله فيما يرغب، ما هو إلا مأكل ومشرب وجنة فيها نعيم معجب. حاشية المصدر ابن هشام 246، الترجمة ناجية ابن جندب السلمي او الاسلمي، صحابي كان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي في خلافة معاوية، الاصابة 3512، انتهت الحاشية. المقطوعة 133 بعد المئة، حفت الجنة بالمكاره لنجم ابن مفرح، ولله في عرض السماوات جنة ولكنها محفوفة بالمكاره. حاشية المصدر فتوح الشام 147 و194، النسبة نسبة الواقدي في الرواية الاولى لنجم وفي الثانية لربيعة ابن معمر ابن ابي عوف، المناسبة قال نجم هذا البيت وهو يحرض المؤمنين على القتال ويحمسهم في فتوح الشام، الغريب واحد محفوفة محاطة، وهذا البيت مأخوذ من الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، انتهت الحاشية. المقطوعة 134 بعد المئة، إما وإما الشهادة لابن الخنساء الشاعرة، فبادروا الحرب كماة في العدد، إما بفوز بارد على الكبد أو ميتة تورثكم غنم الأبد، في جنة الفردوس والعيش الرغد. حاشية المصدر معاهد التنصيص 1354، المناسبة خرج أولاد الخنساء الشاعرة الأربعة للقتال يوم القادسية، وكلهم يريد الشهادة، وهذا نشيد من ألحان الخلود هزج به الشهيد الثاني منهم قبل أن يستشهد بدقائق. التنصيص 1354، الغريب 1 الكماة، الشجعان الذين لبسوا للحرب الدروع وكل عدد الحرب. انتهت الحاشية. المقطوعة 135، سوق الجنة لضرار ابن الأزور. ألا فاحملوا نحو اللئام الكواذب لتروا سيوفا من دماء الكتائب، وردوا عن الدين المعظم في الورى، وأرضوا إله العرش رب المواهب. فمن كان منكم يبتغي عتق ربه من النار في يوم الجزاء والمآرب، فيحمل هذا حملة ضيغم ويرضي رسولا في الورى غير كاذب. حاشية. المصدر فتوح الشام 195، الترجمة ضرار بن الأزور الأسدي، صحابي جليل وبطل مجاهد، له ذكر في حروب العراق والشام، وشاعر محسن، مات في عهد عمر في كتيبة الجهاد. الإصابة 200، والاستيعاب 202. المناسبة نشيد من أناشيد الموت قاله في إحدى وقائع الفتح. انتهت الحاشية. المقطوعة 136، هبوا الأرواح لخالد بن الوليد. هبوا جميعا إخوتي أرواح، نحو العدو نبتغي الكفاح، نرجو بذاك الفوز والنجاح. إذا بذلنا دونه أرواح، ويرزق الله لنا صلاحا في نصرنا الغدو والرواح. حاشية. المصدر فتوح الشام 112، انتهت الحاشية. المقطوعة 137، غلام همام لمجهول. يا رب مهر حسن مطهم يحمل أثقال الغلام المسلم، ينجو إلى الرحمن من جهنم يوم جلولاء ويوم رستم ويوم زحف الكوفة المقدم، وخر دين الكافرين للفم. حاشية. المصدر الطبري 83. المناسبة قال هذه الأبيات هذا الشاعر يوم القادسية حاثا ومحرضا على القتال. الطبري 83، الغريب 1 المهر ولد الفرس، المطهم التام، 6 للفم على الفم. انتهت الحاشية. المقطوعة 138، لأبي دجانة، وعنوانها عهد مصدوق. أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكبول، أضرب بسيف الله والرسول. حاشية. المصدر ابن هشام 230، الطبري 211، 1-4، والبداية 4-16، 1-4، 4-6، 1-3، والنبلاء 176، 177، 1-4. الترجمة أبو دجانة، رسمال ابن خرشة، صحابي جليل وفارس مجاهد مقدام، استشهد يوم اليمامة. الإصابة 4-59. المناسبة أخرج أبو دجانة يوم أحد عصابته الحمراء أو عصابة الموت أو عصابة الموت كما كان يسميها الصحابة، وسل سيفه وأقدم. الغريب ثلاثة الكبول مؤخرة الصفوف. الرواية: واحد في النبلاء إن امرؤ، ثلاثة في الطبري. ورواية البداية الأولى الكيول. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.